بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الحلقة الماضية عما مدح به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بمعنى الباب والفصل الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للثناء، ثناء الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل يقول الفقهاء الباب يحرز، هو كيتكلم في الكلام ديال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص المدح. وجاب مثلا الله سبحانه وتعالى سماه رؤوفان، سماه رحيما، سماه عزيزا على المؤمنين، رؤوف يعني عزيزا. نقرأ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه ما يعنيتنا وما يقلقنا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وما يزال الكلام في هذا الفصل، يعني ما يزال الكلام فيما أثنى الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، قال: أي بك، إنما وقعت سلامهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي مما مدح الله عز وجل به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قوله: فسلام لك من أصحاب اليمين. فسر بتفاسير، بين هذه التفاسير: سلام لك من أصحاب اليمين، بمعنى أن أصحاب اليمين يسلمون عليك، بمعنى أن المؤمنين من كل الأقوام السابقة واللاحقة إلا وهي تسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله تفسير آخر: أن السلام الذي كان فيه أهل اليمين بك، أي بسببك، أي السلام التي حصلت لهم، والفوز الذي كان لأصحاب اليمين. شكونهم؟ هم الفائزون برضوان الله عز وجل، هم الفائزون بالنعيم المقيم في الجنة، وذلك بسببك بك. فسلام لك أي بك، لأن اللام تأتي بمعنى الباء والعكس صحيح. فسلام لك من أصحاب اليمين، بمعنى أن أصحاب اليمين يفوزون أو فائزون بسببك، هم في سلامة وهم في نعيم بسببك. هذه الآية وردت في الكيان، هذه الآية وردت في سورة الواقعة، وسورة الواقعة ذكر الله عز وجل فيها أصناف البشر في الآخرة، وقسمهم إلى كم؟ إلى ثلاثة: وكنتم أزواجا ثلاثة، فالسابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وكيتكلم عليهم وفصل فيهم القرآن الكريم في سورة الواقعة، بداية سورة الواقعة، فبين يعني الأجر والثواب ديال السابقين، ثم تلا بالثواب والأجر ديال أصحاب اليمين، ثم ذكر جزاء أصحاب الشمال، ثم ختم الصورة بنفس التقسيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذو هما الأولين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذو هما التاليين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. يقول العلماء الناس في الدنيا يتقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسمان في النار وقسم في الجنة. والناس في الآخرة يتقسموا ثلاثة الأقسام: قسمان في الجنة وقسم في النار، المقربون وأصحاب اليمين فين؟ في الجنة. أصحاب الشمال فين؟ إذن قسمان في النار، قسمان في الجنة وقسم، ولكن هذه القسمة فين؟ هذه القسمة في الآخرة، أما الدنيا قسمان في النار. شكون هما هذه القسمان؟ المغضوب عليهم والضالون، وقسم في الجنة وهو المنعم عليهم، هم القسمة مذكورة في سورة الفاتحة: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم، بمعنى عارف وعامل بدكش اللي كيعرف بمعنى يعرف شرع الله سبحانه وتعالى وطبق شرع الله كما عرفه. شكون هادو؟ المنعم عليهم. فين فسر الله عز وجل المنعم عليهم شكون هم؟ ومن يطيع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم شكون هم؟ إذا كانوا هادو هم الذين يعلمون ويعملون بعلمهم، شكون هم المغضوب عليهم؟ الذين يعلمون ويخالفون علمهم، عارف الحق ولكنه خالفه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كم فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب هي اللي كتفسر لنا المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب. الإنسان الذي يعلم ولكن يكتم ذلك العلم ويعمل عن طريق ماذا؟ مخالفته، يعني انه كيحيد ذاك العلم دياله، كيحيد ذاك الفهم اللي عنده ويعمل بيش؟ باتباع هواه ويعمل باتباع نفسه الأمارة بالسوء، هذا مغضوب عليه. عرف وخالف معرفته، كما قال البوصيري رحمه الله في شأن اليهود والنصارى: عرفوه وأنكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء. عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ونكروه، بمعنى عندهم العلم والمخالفة لهذا العلم. يعرفون، هذا تفسير القول عز وجل، يعرفونه كما يعرفون ابنهم، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم انطلاقا من التوراة والإنجيل كما سيأتي، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناهم، ولكنهم خالفوه صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته. وكل من علم علما وخالف ذلك العلم فإنه يندرج تحت المغضوب عليه. الصنف الثالث وهو الذي ليس لديه علم ويعمل عن جهل، وهم الضالين. النصارى جاء في الحديث أن المراد بالضالين النصارى، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعبر بالنصارى من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين لنا أن هذه الصفة يعني جارة ذيلها على كل من كان يعمل عن جهل، فيتشملهم وتشمل من كان على سنتهم. فين غنلقاها التفسير ديال الضلال في القرآن الكريم؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية كتفسر لنا ما معنى الضالين. قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما يمكنش. إذا سألت واش عيسى بن الله؟ قالوا لا، هو الله بنفسه. واش هو الله؟ لا، هو ابن الله، يعني ما يقدرش هو يستقر على عقيدة معينة، على عقيدة معينة. مرة يقول هو ابن الله، مرة يقول هو حل في مريم، مرة يقول تجلى الله فيهم، مرة يقول إلى آخر، يعني وبيس ما يقولون، وتعالى الله عما يصفونه به من نسبة الولد له سبحانه وتعالى. على كل حال، عندنا العلم والعمل، العلم مع العمل منعم عليهم، العلم مخالف العمل مغضوب عليهم. فاقد العلم مع العمل ضلال، يعني العلم كاينش والعمل، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. إذا كان الإنسان يعمل عن غير علم، مثلا كيصلي بلا ما كيعرف الأحكام ديال الصلاة، بلا ما كيعرف أشنو كيدير في هذه الصلاة ديالو، لقى الناس كيركعوا ويركع حتى هو كيركع، لا خصك تسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيصوم بلا ما يعرف الأحكام ديال الصيام، مشى للحج بلا ما يعرف الأحكام ديال الحج، كيتصرف الأموال بلا ما يعرف الأحكام ديال الأموال، لا خصك أسيدي تعرف كما يقول ابن عشير رحمه الله: ويوقفوا الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. خصك توقف الأمور ديالك كلها حتى تعرف حكم الله عز وجل فيها. ويوقفوا الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، يعني ما يمكنش أنا نلقى شي حاجة مثلا كتبع شي حاجة كتبع على برا نأخذها ونشربها قبل ما نعرف واش حلال ولا حرام، إلا ما عرفتها أصلا ناخذ الماء نشربه ماشي مشكل، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، ولكن شي قنينة معينة ما عمرني شتها ناخذها ونشربها ونقول من بعد غيجيني العلم نشربها تنسول. لا ما تشربها تتسول. شي ماكلة ما عمرك شتيها واش تاكلها عاد تبدا تسول ولا تخليها تتسول؟ دائما السؤال والعلم مقدم على ماذا؟ على العمل. على العمل كما يقول البخاري رحمه الله تعالى عليه، باب القول قبل باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. خصك تعرف عاد تبدا تهضر عاد تبدا تعمل. وجب فيه قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على قول لا اله الا الله، وقدم العلم على ان تستغفر وتعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وحتى الصنيع ديالو في البخاري علاش داير مثلا مباشره جاب في البدايه ديال البخاري جاب كتاب العلم، علاش ما يخلي كتاب العلم ترنيايه؟ قال لك العلم هو المدخل ديال الصلاه، العلم هو المدخل ديال العبادات ديال المعاملات ديال المظالم ديال السير والمغازي ديال التفسير، العلم هو المدخل. على كل حال فالاصناف ديال الناس هنا في الدنيا صنفان في النار وصنف في الجنه، في الاخره صنفان في الجنه وصنف في النار. كيف شنو وقع في هذه المعادله؟ ان هذاك الصنف ديال الدنيا انقسم الى قسمين، هذاك المنعم عليهم اصبح في الاخره المقر لا قسمين، اصبح في الاخره قسمين، هو كان قسم واحد في الدنيا ملي وصلوا الاخره تقسموا الى المقربين واصحاب اليمين. هذوك الصنفين ديال الدنيا المغضوب عليهم والضالين ملي وصلوا الاخره شنو ولاو قسم واحد، ولاو قسم واحد وهم اصحاب الشمال. علاش؟ لان الذي يعمل مخالفا للعلم كالجاهلي، لما كان كالجاهلي حشروا معا، حشروا سويا، حشروا في مكان واحد، كما قال الله عز وجل ونعى على الأحبار والرهبان الذين يكتمون العلم ويسوغون للناس أعمالهم ويسكتون على المنكر لا ينكرونه وعلى المعروف لا يأمرون به. فالله سبحانه وتعالى فوصهم بأنهم بحالهم، يعني هادو بحال كما جاء في سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا هو السبب، حشر هؤلاء العالمين وهؤلاء غير العالمين في خندق واحد وفي بوتقة واحدة، لأن هؤلاء يفعلون المناكر وهؤلاء يسكتون عليها، فكانوا صنفا واحدا. إذن فسلام لك من أصحاب اليمين، يحتمل أن يكون أن أصحاب اليمين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، أو فسلام بك أي هم في السلام، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم اسم من أسماء الجنة دار السلام. شنو هي دار السلام؟ الجنة. فسلام لك من أصحاب اليمين، بمعنى أصحاب اليمين لهم سلام بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله أي بك، أي وقع السلام لهم بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا المنهج ديال المؤلف رحمه الله، انه كيجيب الايه ويجيب فيها الاقوال ديال العلماء، الاقوال ديال المفسرين ديال المحدثين ديال الفقهاء، ويجيب الاقوال ديالهم باش كيفسر هذه المفردات اللي كتعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا في هذه الايه ان المراد بالنور الثاني محمد صلى الله عليه وسلم. الله نور السماوات والارض مثل نوره اي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النور الثاني هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بيت القصيد في هذه الآية كلها. والآية آية عظيمة جدا. هذه الآية في سورة النور، وسميت سورة النور بسبب هذه الآية، سميت سورة النور بسبب هذه الآية. يعني آية عظيمة جدا، ألف فيها الإمام الغزالي رحمه الله كتابا سماه مشكات الأنوار. مشكات الأنوار، لأن كاين هنا المشكات مذكورة وكاين هنا الأنوار مذكورة. نور على نور، الله نور السماوات، مثل نوره يهدي الله لنوره. هناك أنوار، مادام هناك أنوار مذكورة متعددة وسماه مشكات الأنوار، فشرح فيه هذه الآية. ما معنى الله نور السماوات؟ بمعنى منورها، أن الذي نورها ماديا ومعنويا. ماديا بمعنى أنه أضاءها، فكل نور إنما هو منبثق من نور الله عز وجل. ومعنويا بمعنى النور المعنوي، أن هذه الأرض صالحة للحياة وصالحة للعايش وصالحة لكذا وصالحة لكذا، لولا أن الله سبحانه وتعالى نورها وجعلها نيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا النور اللي كنشوف حنا، كل ما يتمتع به الناس فهو نور هذه الأرض، فهو من أنوار هذه الأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، اش قلنا في مثل نوره؟ مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب قرأها: مثل نور من آمن به، فيكون المراد بالنور هنا نور المؤمنين. ونور المؤمنين طبعا جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نور، وكل من آمن به فقد استفاد من ذلك، فقد استفاد من ذلك النور. إذن فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. فإذا قصد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم، من قصدنا به الأصل، وإذا قصدنا بالنور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصدنا به الجزء. والعرب كانت تعبر بالجزء عن ماذا؟ عن الكل، كما تعبر بالكل عن الجزء في المجاز المرسل المعروف. كمشكات فيها مصباح، قالوا المشكات ذات محمد صلى الله عليه وسلم، فيها مصباح، المصباح هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. السراج في ذلك المصباح، الزجاجة هي فطرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأنها كوكب دري، كأنها تلك المشكات بما فيها من السراج وبما فيها من المصباح وبما فيها من الزيت، الزيت كما نتكلم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى، كأنها كوكب دري، كأنها كوكب مضيء. الدري، الكوكب الدري هو ماذا؟ هو المضيء، ما فيه دل معجمة، دل المهملة. الكواكب الدرية بمعنى الكواكب النيرة، الدري النيير. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. مفسر قال الشجرة المباركة هي الزيتون، ولكن هذه الزيتونة اللي مذكورة هنا بمعنى هذه الشجرة المباركة هنا لا شرقية ولا غربية. وإذن من جهتها نوراني ربانية، ربانية هي شجرة الإيمان، فيه تشبيه، ما يسمى بتشبيه المركب، يعني فيه أجزاء متعددة باش تعطينا واحد صورة معينة، تشبيه التمثيلي أو تشبيه المركب، شيء يدخل في شيء وشيء يدخل في، باش يعطينا واحد الصورة متكاملة. المراد بالشجرة هنا هي شجرة الإيمان، التي لا شرقية ولا غربية ولكنها ربانية. فيه ما يسمى في المجاز يعني بالاستثناء بعد التشبيه، أنك تشبه شيئا بشيء ثم تستثني، كما قال الشاعر: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. هو شبه الجيد بجيد من؟ بجيد الرئم، والرئم هي الغزالة. ثم استدرك فقال: الجيد الغزالة فيه طول، والطول في المرأة غير محمود، والجلد ديال الغزالة عار عن الحلي، عار عن الزينة، والعري عن الزينة أيضا غير محمود. فاستدرك أيضا ليس مشبها بجيد الرئم أي بجيد الغزالة في جميع الوجوه، لأن جلد الغزالة قد يكون فيه نوع من الطول وهو غير محمود في المرأة، وقد يكون وهو خالي من الحلي خالي من كذا، فهو فهذا أيضا غير محمود. وجيد كجيد الرئيم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. فكذلك هنا هاي الزيتونة هاي الشجرة المباركة، ولكن هذه الشجرة أكبر من من من من شجرة، فاستدرك فقال لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها، قل علماء تكاد فطرة محمد صلى الله عليه وسلم تقول ها أنا ذا قبل أن يمسها الوحي، قبل أن ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل عليه الوحي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا. كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس اتقوا الله. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هاجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عصمه الله عز وجل مما كان عليه الناس في أدرانه الجاهلية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعا بمكارم الأخلاق، وهذا هو الإسلام. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قبل أن يأتي الوحي، قبل أن ينزل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم على فطرة سليمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، حتى عرفه الناس بالصادق الأمين، وعرفه الناس بأخلاق حميدة ومكارم حميدة. فلما نزل عليه الوحي ما الذي حدث؟ نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة، نور الوحي على نور الإيمان، فاجتمع النوران. النور الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إرثا، والنور الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. يعني هذه الأمثال التي يضرب الله عز وجل بالشجرة الطيبة، بالشجرة المباركة، يعني بشجرة طيبة مباركة في الآية أخرى، حيث شبه آية حيث شبه كلمة التوحيد بالشجرة المباركة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال علاش كيجيب هذه الأمثال؟ علاش كيضرب الأمثال؟ قال لك كيضرب الأمثال باش الناس يفهموا، باش يبين للناس، والمثل يبين المعنى ويوضحه. قال كعب الأحبار وابن جبير المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى مثل نوره نور محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو كيجيب لك الأقوال العلماء في تفسير ديال ذاك النور الثاني. وقال سهل بن عبد الله تستري المعنى الله هادي السماوات والأرض، هادي احنا قلناش منور السماوات والأرض، منير السماوات والأرض، وقال هادي، والهادي والمنير بحال بحال، لأن الذي يهديك ينور لك الطريق، يعني كي يأخذ القنديل كيشد لم يصبح يقول لك هاجي الطريق، فإذا حمل معه سراجا ويورك الطريق راه هذاك، وإلى أهداك بدون أن يورك الطريق راه أيضا هذاك. فقد تكون الهداية بدون سراج، وقد تكون الهداية بيش بالسراج، كما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وحده لا في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال هذاك الهادي المهتدي اللي هدى الله سبحانه وتعالى بحال شي واحد هز القنديل وكيتمشى والناس تبعينه، هو اصلا المهدي لا اهداه الله سبحانه وتعالى. وهذيك الهدايه وهذاك الاخلاق اللي تمتع بها بمثابه ماذا؟ السراج، بحال الا هز السراج الناس كيشوفوا فيه، كيشوفوا فيه الاخلاق ديال الصالحين، يذكرهم بالله عز وجل، كما يقول ابن عطاء الله لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني شي واحد تشوفه ويذكرك بالله عز وجل، شي واحد يتكلم ويذكرك الكلام ديالو بالله عز وجل، هذا يحمل السراج، ولكن السراج معنوي، هذا القنديل ولكن القنديل معنوي في اخلاقه وسلوكه ومعاملاته. قال الله هادي السماوات والارض، ثم قال مثل نور محمد اذ كان مستودعا في الاصلاب كمشكات صفتها كذا وكذا، وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، توقد من شجرة مباركة، أي من نور إبراهيم. وفسر الشجرة المباركة بيش من نور أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة وقوله يكاد زيتها يضيء، تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت، كادت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، قبل كلامه يعني قبل كلامه بالنبوة، قبل أن يقول يا أيها الناس إني رسول من عند الله، قبل ما يقولها تكاد نبوته تظهر. وقيل في هذه الآية غير هذا المعنى والله أعلم. وقد سماه الله تعالى في القرآن الكريم في غير هذا الموضع، شوف التنسيق ديال القاضي عياض، هو جاب الآية وجاب فيها الأقوال ديال العلماء اللي قالوا بأن المراد بالنور الثاني هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لك راه قال واحد المعاني أخرى غير هذا المعنى في الآية، ولكن غادي يعضد الاتجاه دياله، غادي يعضد بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم أيضا بمعنى النور في آيات أخرى، غادي يعضد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور مش غير في هذه الآية، في آيات أخرى، بمعنى أن هناك توارد الآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور. فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وكتاب، النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب المبين هو القرآن الكريم. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شهد عنا في هذه الآية سراج، سراج لأن السراج يحمل معنى النور، معنى الضوء. إنا أرسلناك شاهدا، غادي نشوف شاهدا في الفصل الموالي، ومبشرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وكل حملة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم مبشرون ومنذرون، يعني لا بد أن ينذروا العصاة بعذاب الله عز وجل ويبشروا المؤمنين بفضل الله عز وجل ورحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشير قبل أن يكون ماذا؟ نذيرا، لأن كاين هنا الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني بشر قبل أن ينذر. ولكن إذا مشينا للقرآن المكي غادي نلقى النبي صلى الله عليه وسلم منذر فقط، غادي نلقى مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر، قال العلماء علاش قم فأنذر ما كاينش هنا وبشر، علاش هنا لإنذار بوحده هو اللي تذكر، قالوا لأن مكة يومئذ ليس فيها مؤمنون، لأن يا أيها المدثر من أوائل ما نزل، نزلت اقرأ خمسة الآيات ديال اقرأ وفطر الوحي، انقطع الوحي واحد لمدة، ثم نزل عليه يا أيها المدثر بعد ما هرب النبي صلى الله عليه وسلم، شاف سيدنا جبريل بين السماء والأرض على كرسي فارتعش وارتعد من الصدمة الأولى اللي كانت في غار حراء، ارجع هرب البيت ديال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال دثيروني دثيروني زميلوني غطيوني راه شفت هذاك السيد اللي شفت في جبل حراء، راه شفتو عاوتاني في هذا الواد، دخل عنده البيت قال لي يا أيها المدثر، أي المتغطي في الثياب الملتف في ماذا؟ في الثياب، يا أيها المدثر قوم فأنذر. العلماء قالوا الآية الأولى اقرأ الأمر دياله هو اقرأ أنت، اقرأ أنت، هذا الأمر الثاني قوم فأنذر بمعنى بلغ الناس، الأمر الأول لك والأمر الثاني لأمتك، قوم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فهجور ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ديك الساعة نضى النبي صلى الله عليه وسلم فقام ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد عندنا فأنذر لأن مكة ليس فيها مؤمنين، ليس فيها مؤمنون، بل الكفار قريش هم اللي كاينين، فالمناسب للوضع هو ماذا؟ هو الإنذار، والإنذار. فلما أسلم الناس ودخلوا في دين الله عز وجل قد قدمت البشارة على النذارة في سورة الأحزاب، هذه في سورة الأحزاب لأن سورة الأحزاب من السور المدنية والمدينة إسلامية يعني تقريبا بكاملها، فناسب أن تقدم البشارة على النذارة بشيرا ونذيرا، لأن البشير هو الذي يحمل إليك الخبر السار، والنذير هو الذي يحمل إليك الخبر غير السار. فإذا حمل إليك شخص ما كلاما سارا هو يستحق، كما سنقول احنا يستحق البشارة ولا لا، يستحق شي حاجة تعطيها له، كما قال لك عبد المالك رضي الله تعالى عنه، جاء واحد باش يبشروا بالتوبة دياله من ليزات، وعلى ثلاثة الذين خلفوا نزع التوبة دياله وعطاه لهذاك المبشر اللي بشر، قال لي هذا التوبة هاك، قال العلماء كانوا يستدلوا إلى مشيت الكتب الفقه والكتب الحديث، أطلق العلماء قالوا هذا الحديث فيه دليل على استحباب إعطاء البشارة لمن بشرك بخير، القصة ديال سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الإنذار لا يحتاج إلى شيء واحد شيء جاب خبر ماشي هي هذيك اش غتعطيه بالحق كاين شي حاجه ربما الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه جاب ليه شي واحد جا عنده قال ليه راه فلان قال فيك كذا وكذا وكذا شي حاجه الغيبه فران قال فيك وقال فيك وقال فيك وقال فيك قال لي بلاتي شويه دخل وعمر واحد طبق من التمر اللي كان واحد الطبق ديال التمر هكا كيف انا قلت قال لي فيك فلان كذا وكذا وكذا وكذا وانت اعطيتيني التمر قال لي اعطيتني حسناتك افلا اعطيك ثمراتي الحسنات خير من ايش من الثمرات يعني اعطيتني حسناتك لان الانسان اللي كي اش كيتسمى هذاك اللي كينقل الاخبار النمام الانسان اللي كان الانسان اللي كينقل الاخبار من شخص لشخص بسبب العداوات وافشاء السر بينهم والقاء الحبل العداوه بينهم واعطاك الحسنات ديالو انت اعطيه التمر اذا اعطاه النظاره ديالو اللي هي التمر على كل حال وداعيا الى الله باذنه داعيا الى الله باذنه بمعنى بامر من الله سبحانه وتعالى الله هو الذي اذن له الله هو الذي ارسله ليدعو الى الله سبحانه وتعالى فكل داع الى الله سبحانه وتعالى يدخل تحت هذا الامر من الذي امرك ان تنادي الله اكبر الله من الذي امرك ان تصلي الله الله من الذي امرك ان تدعو الناس الى الخير والفضائل والمكارم الله فكل داع الى الله سبحانه وتعالى فانما يدعو باذن وامر من الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا السراج المنير هو بيت القصيد كما ذكرنا والعلماء هنا توقفوا قالوا علاش سماه سراج المنير ولم يسميه قمرا منيرا او شمسا منيره قالوا لان الشمس والقمر لا يؤخذ من نورهما اما السراج فانه يؤخذ من ضوئه سواء شي واحد عنده السراج مثلا الدوار كله ولا القبيله كلها يمكن تاخذ كل واحد غير يجيب الشمعه ديالو يشعلها من ذاك السراج ولكن دير لها كيفاش يشعلها من الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم سراج بمعنى ياخذ الناس من نوره ياخذ الناس من علمه ياخذ الناس كما ياخذ الناس من سراج الجار ياخذون من ماذا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين الشمس والقمر لا يؤخذ من نورهما هذا طبعا قبل طاقة الشمسية وقبل يعني مباشر بشكل مباشر أنك تحط دير القنديل ديالك ويشعل وسراجا منيرا ومن هذا قوله تعالى أي ومن هذا بمعنى ومن هذا النوع من المدح الذي مدح الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم وميزه قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه الآية كلها مدح هذه السورة كلها مدح كلها ثناء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إذا تتبعت الآية التي تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم هي فيها كثيرة جدا إنما المؤلف كما أخذ على نفسه في البداية قالك إنما أخذ ما ظهر معناه وبان كذا يعني اللي واضح وجلي وإلا لو تتبعت القرآن كله لوجدته ثناء على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم نشرح لك صدرك ما معنى ألم حرفه إيش حرفه ماشي لا ألم هذا كلام لم هذا حرف تقرير نعم ألم لم حرف نفين وجزمين لم يلد حرف نفين وجزمين ألم نشرح حرف تقرير وجزمين بمعنى أن ما بعد ألم واقع ما بعد لم غير واقع ما بعد لم غير واقع منفي ما بعد ألم واقع ألم نشرح بمعنى شرحنا لك صدرك يقرره حرف تقرير شي واحد مثلا كتسدي ليه شي امر فانت تريد ان تقرره هل اعترف بذلك الامر ام لا فتقول الم افعل لك كذا وكذا الم امنحك كذا وكذا الم اسجل لك كذا وكذا الم اسجعك على كذا وكذا بمعنى سجعتك وفعلت لك يعني الم نشرح اي شرحنا لك صدرك فالم تفيد ماذا تفيد تقرير الفعل يعني اقرارا جازما هذاك الشرح للصدر يعني إقرار جازم لا شك فيه ومعنى الشرح وسعنا لك صدرك بماذا بالمعرفة بالحكمة بالإيمان بالوحي. فصدر محمد صلى الله عليه وسلم أكبر الصدور، والمراد بالصدر هنا كما سيأتي القلب، فقلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر القلوب. من حيث ماذا؟ من حيث السعة التي وسعها، من حيث العلم الذي حمله. حمل النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما لو نزل على الجبال لا تصدعت، ما لو نزل على الجبال لانشقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الناقة إذا نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم تبرك من ثقل الوحي، ولكنه نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي فينزل عليه الوحي فتكاد فخذي ترتد، يعني تنكسر من ثقل الوحي، ولكن هذا القلب حمل هذا كله. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يبغى يقوي شيء واحد يقويه. لا إله إلا الله. ألم نشرح لك ماذا تفيد لك؟ يمكن مثلا تقول: ألم نشرح صدرك؟ انتهى الأمر وظهر المعنى. ألم نشرح صدرك؟ لك فيها مزيد من الامتنان، فيها مزيد من ماذا؟ من التعيين بالفضل، لك لا لغيرك. شهاد الشيء يعني مباح لكل واحد. لو قلت مثلا: ألم أشرح صدرك، بمعنى ألم أشرح صدرك وصدر صديقك وصدر أخيك وصدر يمكن العطف عليه، ولكن من قال: ألم أشرح لك صدرك، يعني هذا خاص بك ولا يتعداك، كما قال الخضر لموسى: ألم قل لك إنك لن تستطيع. ما كان يهضر مع شيء واحد آخر، لك معك. في الأولى قال: ألم قل إنك لن تستطيع معي، ألم قل إنك، في الأولى اللي خرق السفينة، قال لي خرق السفينة، قال لي: أودي ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ من اللي عاود قال لي: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال: ألم أقول لك، كان نهضر معاك ومعك ماشي واحد آخر، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فزاد هذيك لك تما من باب ماذا؟ من باب تعيين الشخص المخاطب وكيهضر مع شيء واحد آخر. هذا الشرح وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم لا لغيره، وفيه إشارة إلى الشرح الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره لما كان في بني سعد، لما كان مسترضعا في بني سعد، وشق صدره صلى الله عليه وسلم يوم البعثة، وشق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. يعني تقريبا أصحاب السير وأصحاب علامة النبوة يذكرون ثلاثة المرات والأربعة المرات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في بعضها أن هذا القلب الكريم قلب محمد صلى الله عليه وسلم شق ونزع منه حظ الشيطان. الله سبحانه وتعالى حيد منه شي حاجة، سيدنا جبريل حيد منه شي علاقة، شي حاجة سودة كالعلاقة، بحال هذيك العلاقة اللي كتعلق في الحلق ديال البهائم، بحال العلاقة. ولحق قال: هذا حد الشيطان منك، يعني طهروا من الحد ديال الشيطان، يعني ما بقاش في حد الشيطان. وأفرغ فيه طصا من الإيمان والحكمة، أفرغ فيه واحد طص من الإيمان والحكمة كما سيكرر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الشرح لصدر محمد صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك، الله سبحانه وتعالى امتن على محمد صلى الله عليه وسلم انه وضع عنه وزره. واش النبي صلى الله عليه وسلم عنده وزر؟ لا. اذن فما المراد بالوزر؟ الوزر هو ما يثقل كاهلك. طبعا المذنبون ما الذي يثقلك واهلهم؟ الذنوب. ولكن المراد هنا ما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم. وما يثقل كاهله فسر العلماء بعده تفسيرات. قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم يثقل كاهله ما عاش عليه الناس في الجاهلية، فلما نزل عليه الوحي زال عنه ذلك. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أوضاع الجاهلية، وكان ذلك يثقل كاهله، وكان ذلك يقلقه، وكان ذلك يزعجه. هذه الأوضاع اللي عايشين فيها الناس في الجاهلية، هذا نوع من ماذا؟ مما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم. من ينزل عليه الوحي خفف الله عنه ذلك، بمعنى أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. هذا تفسير. مما يثقل كاهل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة، وقد أشرنا إلى أن الرسالة ثقيلة بكلماتها ومعانيها، أي بكلماتها القرآن الكريم ثقيل، وثقيل أيضا بتطبيقه والعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنزل عليه القرآن شق عليه خايف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يبلغ هذا، خاف أن لا يبلغ هذا هذه الأمانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الهم الكبير، حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال الله عز وجل: وخفف عنه فلا تك في ضيق مما يمكرون. وقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي خايف على الأمانة، خايف على الرسالة، فكان يحرك شفتيه بمجرد نزل عليه الوحي، يحرك شفتيه بسرعة باش ما ينساش. الله سبحانه وتعالى قال: سنقرئك فلا تنسى. لا تحرك به لسانك، هذا ما يثقل، يعني أمانة الدعوة أيضا مما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثالث أن ما يثقل كاهل النبي صلى الله عليه وسلم هو ذنوب أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من اللي كيهز الناس الهم الرسهم، كل واحد كيقول: اللهم سلم نفسي اللهم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمتي. من اللي كيهز الهم ديال الأمة، بمعنى كيهز الهم ديال ذنوب الأمة، لأن الأمة سيكون فيها الصالح وسيكون فيها الطالح. الصالح مزيان دايز، ولكن الطالح أش من الشهادة اللي غيعطي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطالح؟ ولهذا غيبقى في الحال في الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو الذي ارتكب ما ارتكب ذلك، وحاشا ارتكب ذلك العبد من أمته. إذن وضعنا عنك وزرك فسر بهذه التفسيرات وفسر بغيرها، ووضع يقال وضع على ووضع عن. فإذا قلت وضعت على بمعنى وضعت عليه، وضعت عنه بمعنى أزلته عنه، وضعت الحمل على البعير بمعنى حملته عليه، فهو الآن حامل، ثم وضعت الحمل عن البعير بمعنى أزلته عنه، يعني حرف كتغير حرف كتغير معنى اللي ضده. ولهذا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي أزيل عنهم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهنا وضع عن بمعنى أزال الله عنك وزرك الذي أن ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قضى ظهرك من أثقل كاهلك، ورفعنا لك ذكرك، مما امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذكره. كيف رفع ذكره؟ أي عندما يذكر الله عز وجل يذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الأذان، في الإقامة، في الخطبة، كل ما قال المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله قال بعدها مباشرة أشهد أن محمد رسول الله، كلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال بعدها مباشرة وأشهد أن محمدا رسول الله، كلما قال الخطيب الحمد لله إلا وقال والصلاة والسلام على رسول الله، يعني رفع الله عز وجل ذكره فكان يذكر مع الله. الشافعي رحمه الله تعالى يقول فهذا المعنى، يقول: كلما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالقلب، يعني الذكر القلبي، بمعنى إذا ذكرت الله بالعبادة ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لأن من الذي علمك الصلاة؟ عندما تقوم إلى الصلاة ذكرت من؟ ذكرت الله، ولكن في الوقت نفسه ذكرت معلمك الذي علمك هذه الصلاة وتسير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله، نختم بهذه إن شاء الله سبحانه وتعالى: لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهما، أي في الدين والدنيا، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. يعني ما من نعمة نتقلب فيها إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، وما من مكروه يدفع عنه أي يدفع عنا في الدين والدنيا والآخرة إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.